يتوجه الشيخ مبكرا إلى استراحته بمبرته. هنا يقضي يومه بين أحبائه ومحبيه، بين ضيوفه وتلاميذه وقاصد خيره وعلمه. فمن كان له حاجة قضاها، ومن قصده في شفاعة أداها، ومن كان له مطلب نباه. فضيلة الشيخ كان دايما ان هو يعني يقضي هذا اليوم من الصباح في هذه القاعة، من الصباح لغاية الساعة 12 بالليل، ما يمشيش من هو الا ويكون كل واحد صاحب مسألة مجاب لمسألته، سواء الناس طالبة علاج يروح هو فضيلة الشيخ يكتب لها العلاج، الناس عايزة تطعم طعام، عايزة لبس، عايزة بتاع، دايما كان يدخل السرور في قلوب الناس، ما يمشوش اللي هم سعداء مسرورين. ودايما فضيلة الشيخ كان دايما هنا هو في هذا المكان اللي احنا فيه واحنا قاعدين عليه، اغلب ندواته مع الاصدقاء ومحبيه وكده هو لغايه، لان كان يحب هذا المكان، حتى ان هو كان يزعل لما ما يجيش الا ما يكون مسافر في عمره او بتاع. بعد ذلك كان دايما فضيلة الشيخ يحب اطعام الطعام للمساكين والفقراء، فاكرمه الله بمبرة اللي احنا موجودين فيها، في مبرة السيدة نفيسة أمام مسجد السيدة نفيسة، وهي أول مبرة أنشأت لإطعام الطعام سنة 1990. فهذه المبرة تقوم بإطعام الفقراء كل يوم. دايما العادة أن المبرات أو الناس اللي بيطعموا الطعام في رمضان، ولكن هذه المبرة في كل يوم من أيام السنة على مدار العام. فبعد هذه المبرة اللي احنا موجودين فيها، مبرة سيدنا الإمام الشافعي، فمبرة سيدنا الإمام الليس بن سعد رضي الله عنه، فمبرة السيدة زينب رضي الله عنه، فمبرة سيدنا الحسين اللي هي كان الشيخ فضيلة الشيخ وهو مقيم فيها حاليا، هذه المبرات تقوم كل يوم بإعداد الطعام للفقراء. وهو دائما كفضيلة الشيخ يعني يوم الجمعة يجي يقضي اليوم من الساعة 11 إلى الساعة 2 بالليل، يعني يستقبل في هذه القاعة ويستقبل محبيه ومرديه وأصحاب الحاجات وأصحاب الطلبات وأصدقائه. وكان دائما هنا هو يعقد القران لأحبائه يعني أو أصدقائه أو الناس اللي هم غير مقتدرين على تكلفة عقد القران. وكان دائما يروح يدي العروسين يهديهم مصحف، وهذا المصحف يقول لهم ده هذا يكون دستوركم في الحياة. وكان ده كاتب فيه إهداء حلو، وأنفس ما تهدي إلى من تحبه كتاب إلى المختار أوحاه ربه. رحمه الله وطيب ثراه، كان يعني من كافة المحافظات بتجيله جوابات كلها، حتى هو كان يقول هو ما فيش حد كان يسألني عن فتوى، كلها احتياج وحاجة حاجة الناس. فكان يقوم ماسك البريد مثلا ايه اسكندريه طنطا اسوان بتاع، انا كنت يقوم جايب لي الجوابات بتاعت اسكندريه، يقوم جاي يا محمد خد، ايوه مولانا، يقول لي تروح لفلان، هو ما يعرفش طبعا، تروح مثلا اذا كان بقى في احتياجات مثلا معينه، مثلا بنت بتشاور نفسها، يقول لي استشعر كده وشوف هل الكلام ده مظبوط، لو استشعرت طيب يبقى ان شاء الله يا محمد تجيب لها مثلا أوضة سفرة أوضة نوم وبتاع، وبرضو إيه حاجات خير أمور الوسط. فكنت أروح طبعا أسأل على فلانة بتاع، ويقول لي دايما لما تدخل يعني تتلطف، يعني تشوف يعني ما يعرفوش إنك أنت جاي عشان تديهم شيء، لا يعني كانوا لما تلاقي يعني صاحبي الحاجة موجود تقول له أنت كنت بعت، كان يقول لي إيه قول لي بعت لمحمد الشعراء وكذا ما يقولش. فأنا طبعا كنت أروح لفضيلة الشيخ الشعراء، هو تواضعه مثلا حتى لقب اللي هو الناس مش على طول ألقاب، الألقاب كلها هو كده. فالمهم كنا ندخل بنشوف مثلا كذا، أقول له صح، يقول لي طب خد ده وتوكل على الله وهكذا يعني. وكان الشيخ لا يخلو من صحبة، فما أكثر من سعوا إليه لما في كنفه من خير يقربهم من الله عز وجل. فما أثمن أن يتخذ الإنسان لنفسه خليلا، عالما من عباد الله جليلا، داعية إلى سبيل الخير، هاديا ودليلا. فضيلة الشيخ كان مقيم في سيدنا الحسين، فكان اللقاء بتاعنا بيكون في شقته اللي في سيدنا الحسين. كان الناس اللي هو يحبهم الشيخ وهم يحبوه يلتقوا بيه في الصالة بتاعة الشقة بتاعته اللي مواجهة لمسجد مولانا الإمام الحسين. كان في الفترة ديت عم السيد جلال الله يرحمه اللي هو كان أكبر أعضاء مجلس الشعب سنا وله من الأعمال الخيرية اللي كل الناس تشيد بيه من مستشفى سيد جلال في باب الشعرية، وهو اللي زمان قبل الثورة اللي لغى قانون البغاء، يعني كان ليه مواقف كبيرة يشهدها الله في دينه ربنا يجعلها في ميزان حسناته. وكان فضيلة الشيخ رضي الله عنه يحبه، وكان هو يحب فضيلة الشيخ رضي الله عنه. وابن عم سيد جلال الله يرحمه اللي هو الدكتور سيد جلال كان أستاذ في كلية الزراعة، كان من المحبين لفضيلة الشيخ الشعراوي ومحبين لله ورسوله، وكان راجل من الطيبين الصالحين لا نزكى الله أحد. حاج أحمد أبو شقرة، أستاذ خليفة عبد السلام، أستاذ خليفة عبد السلام كان سكرتير فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي لما كان في وزارة الأوقاف وزير، وبعد الشيخ ما انتهت الفترة بتاعته بتاعت الوزارة الأستاذ خليفة أصبح معاه على طول كسكرتير لي أو كمرافق، يعني سكرتير وصاحب اللي هو عطية الدسوقي، الدكتور محمد خطاب الله يرحمه الجعفراوي. دي الناس تقريبا اللي كانت تبقى يوميا مع فضيلة الشيخ في المجلس بتاعه اللي كان في بيته في سيدنا الحسين من بعد العصر تقريبا لحد الساعة واحدة بالليل أو الساعة 12. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة سبحانه. حقا من كان لله ورسوله محبا كان بحب الناس أهلا. هكذا عاش الشيخ محمد متولي الشعراوي، فما أكثر من في الله أحبوه، وما أكثر من في الله صادقوه. كذلك كان الشيخ رغم مشاغله وكثرة ترحاله وتنقله كان يحرص على صحبه رفاق عمره، يأنس بوجودهم، يفرح بهم إن أهابوا، يسأل عنهم إن غابوا. في الفترة الأخيرة خصوصا في العشر سنين الأخيرة بعد أن لمع وأصبح له صيت وأصبح له شهرة كانت الناس بتتزحمه، وكل الناس أملها إنها حتى تشوفه هو ماشي في الطريق مش تقعد معاه. فكان يعني من وجهة نظري أنا كان رأيي إن الناس اللي هم يعني يتمتعوا به لازم يفسحوا المكان لغيرهم علشان يتمتعوا برضه، ما نبقاش إحنا أنانيين. يعني أنا كنت قبل كده لا أطيق إن أنا أفارقه، ما أطيقش إطلاقا، يعني ليل ونهار معاه. لكن بعد ما ربنا يعني كده هوت وأصبح ملء الدنيا السمع والبصر للناس كلها من أول آخرها، كل الناس متشوقة لأنها تجلس، واللي كان يشوفه يعني كان يبقى حدث عظيم. فكان من الأدب إن احنا نفسح المجال للناس علشان برضو تتمتع به زي ما احنا تمتعنا به. وهكذا كان الشيخ قريبا من كل من أحبوه، ملبيا إذا ما دعوه، محتضنا كريما إذا ما أتوه، مجيبا إذا ما سألوه، فكان لكبيرهم أخاً لصغيرهم أبا، ولهم كلهم عالما هاديا له ينعم معه بثمار علمه في جنة دينهم، جميعهم أحباء في الله ربهم. اللهم يا قهار صفة جلالك، ويا غفار صفة جمالك، استشفع بصفات جمالك عند صفات جلالك، عند صفات جلالك